الحمد لله البر الرؤوف، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب العطوف، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه. لما عرف يوسف عليه السلام إخوته بنفسه، سألهم عن حال أبيه الذي طال الفراق بينهما واشتد به الشوق والحنين للقائه. قالوا له: قد هزل جسمه ولان عظمه وذهب بصره من شدة البكاء والحزن. فأخذت يوسف عليه السلام الشفقة والرحمة على أبيه يعقوب، ثم أعطاهم قميصه وهو الذي يلي جسده الشريف، وأمرهم أن يذهبوا به فيضعوه على عيني أبيه، فإنه يرجع إليه بصره ويعود بصيرا كما كان سابقا. وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوة. ثم أمرهم أن يأتوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر الخيرة. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وكان يوسف عليه السلام لما أعطاهم قميصه ليذهبوا به إلى أبيه، قال له أخوه يهوذا: أنا أذهب به إليه، لأني ذهبت إليه بالقميص ملطخا بالدم، وأخبرته أن يوسف أكله الذئب، فأنا أخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته. وكان هو البشير، وقيل خرج حافيا يعدو ليبشر أباه يعقوب. قيل: ولما خرجت القافلة التي فيها إخوة يوسف عليه السلام وانفصلت عن أرض مصر متوجهة إلى أرض كنعان في فلسطين، وكان يعقوب عليه السلام يتوقع الفرج بلقاء ابنه يوسف الصديق بعد طول بعاده وطول حزنه عليه، وهبت ريح الصبا التي يستروح بها كل محزون ومكروب، فذهبت بريح يوسف الصديق بمشيئة الله وقدرته إلى يعقوب عليه السلام. وبين يوسف ويعقوب مسافات طويلة. قال يعقوب لأبنائه: إني لا أجد وأشم ريح يوسف لولا خوفي من أن تسفهوني وتنسبوا إلي ضعف العقل. يقول الله تبارك وتعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فقالوا له: تالله إنك في حب يوسف وذكره لفي ضلالك القديم، في اعتقادك أن يوسف باق إلى اليوم. يقول تعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. كانوا في الأول مسلمين، لكن لما أهانوا أباهم صاروا مرتدين، ثم لما اجتمعوا بيوسف وعدهم أن يطلب لهم المغفرة بالإسلام، وقال بعض العلماء: في خطئك القديم معناه كما كنت مخطئا في إيثار يوسف علينا بعد أنت في ذلك الخطأ. ونحن نقول: أسلموا، ولكن ما طلع منهم نبي إلا في ذريتهم الأسباط. وقول بعضهم إنهم بعد ذلك صاروا أنبياء غير صحيح، لكن أخوه الأصغر بنيامين الذي ما شاركهم يجوز أن يكون نبيا، لذلك يوسف أفرده من بينهم. وهنا فائدة: الأسباط توالدوا في أيام يوسف إلى زمن فرعون، فصاروا نحو 600,000 من الرجال، ثم خلصهم موسى من فرعون الذي كان هدم مساجدهم. وقد أوحى الله تعالى إلى موسى أن يجعلوا بيوتهم قبلة، فصاروا يصلون في بيوتهم. قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لم يطل الانتظار حتى جاء البشير يعقوب عليه السلام، فبشره بلقاء يوسف عليه السلام، ثم ألقى هذا البشير قميص يوسف على وجهه فعاد مبصرا بعينيه كما كان سابقا بعدما كان ضريرا. وقيل إنه لما جاء البشير يعقوب قال له: على أي دين تركت يوسف؟ قال: على الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. ثم قال لأولاده: ألم أقل لكم إني أعلم من سلامة يوسف ما لا تعلمون، وأن الله سيجمع شملي بيوسف؟ يقول الله تبارك وتعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ولما اجتمع عند نبي الله يعقوب عليه السلام أولاده ورأوا قميص يوسف وخبره، طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم الله عز وجل عما ارتكبوا وفعلوا من الإساءة في حق أخيهم يوسف وأبيهم، لأن أباهم نبي مجاب الدعوة. فأجابهم أبوهم إلى ما سألوا، وأخبرهم أنه سوف يستغفر ربه لهم، إنه هو الغفور الذي يغفر الذنوب الرحيم بعباده. يقول الله تبارك وتعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وهنا فائدة أيضا: قيل إن يعقوب عليه السلام أرجأ الاستغفار لأولاده عندما سألوه أن يستغفر الله لهم لانتظار الوقت الذي هو مظنة الإجابة، وقيل أرجأهم إلى وقت السحر. وروي أنه بعث يوسف عليه السلام مع البشير إلى يعقوب جهازا ومئتي راحلة، وسأله أن يأتيه بأهله وأولاده. فلما ارتحل يعقوب عليه السلام هو وأولاده وجميع أهله من بلاد الشام في فلسطين، ودنا من بلاد مصر للقاء يوسف الصديق ملك مصر، استأذن يوسف عليه السلام الملك الذي فوقه في تلقي يعقوب عليه السلام واستقباله، فأذن له وأمر الملأ من أصحابه بالركوب معه، فخرج عليه السلام في 4000 من الجند، وخرج معهم أهل مصر. وقيل إن الملك العام خرج معهم أيضا. وعندما جاء يعقوب عليه السلام مع أهله وأولاده إلى مصر، دخلوا على يوسف عليه السلام، فآوى إليه أبويه واجتمع بهما خصوصا وحدهما دون إخوته، ورحب بأهله جميعا وقال لهم: ادخلوا مصر واستوطنوها آمنين مطمئنين. قيل: وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم 63 إنسانا. ورفع يوسف عليه السلام أبويه على العرش، أي أجلسهما معه على سرير المملكة، ثم خر له أبوه وأمه وإخوته 11، وسجدوا له سجود تحية لا سجود عبادة ليوسف عليه السلام، وكان هذا جائزا لهم في شريعتهم، ولم يزل ذلك معمولا به في سائر شرائع الأنبياء حتى حرم الله ذلك في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ثم قال نبي الله يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي إن هذا السجود الذي سجدته أنت وأمي وإخوتي لي هو تصديق وتعبير الرؤيا التي كنت رأيتها من قبل. وقيل إن المدة التي كانت بين رؤيا يوسف عليه السلام وبين تأويلها وتحقيقها 40 سنة. ثم قال: وقد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن، أي بعد الهم والضيق والحزن، وجعلني ملكا وحاكما نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث شئت. وقد جاء بكم ربي بمشيئته وقدرته من البادية من بعد ما أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بما فعلوا من تلك الأفاعيل الخسيسة. إن الله هو العليم بجميع الأمور، فلا يخفى عليه شيء. ثم إن يوسف عليه السلام لما رأى نعمة الله عليه قد تمت، وشمله مع أبيه وأهله قد اجتمع، أثنى على ربه بما هو أهله، واعترف له بعظيم إحسانه وفضله، وسأله أن يتوفاه ويميته على الإسلام الذي فيه السعادة الأبدية في الآخرة، وسأل الله أن يلحقه بعباده الصالحين، أي بدرجاتهم. يقول الله تبارك وتعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام عاش بعد جمع شمله مع أهله 23 سنة، وقيل 110 سنوات، وكانت وفاته بعد مولد جده إبراهيم عليه السلام 61 و300 سنة. ويروى أن يوسف عليه السلام أوصى أن يحمل جسده إذا مات من مصر ويدفن عند آبائه، فحمله موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل. وقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. وروى ابن حبان وصححه أن موسى عليه السلام عند خروجه من مصر إلى الشام اهتدى للمكان الذي دفن فيه يوسف فأخرجه فحمل عظامه أي جثته إلى الشام فدفنه في الشام. وليس المراد بالعظام أن التراب كان أكل جلده ولحمه، بل هذا تعبير من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما قال الشاعر في رثاء طلحة الطلحات: رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. فإن طلحة حين دفن دفن كما هو، والله أعلم وأحكم. في الحلقة المقبلة إن شاء الله ترقبوا الكلام عن سيدنا أيوب عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.